قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما تقع فيه الشفعة. قال: وحدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. يأتي أولا بهذا الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى، حكم، أمر، أفتى، أفاد، كل هذه الصيغ يعبر بها عما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول يفتي، والرسول يخبر عن ربه، والرسول يرشد، والرسول يحكم، والرسول يقضي. وهكذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض. وإذا قضى صلى الله عليه وسلم أمر لا يكون لأحد أو لا يحق لأحد أن يكون له حق الاختيار فيما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل قضاء رسول الله بتشريع الوحي أو اجتهاد؟ إذا كان في معاملات الناس فهو اجتهاده صلى الله عليه وسلم ولا يقر على باطل، فهو وحي وما ينطق عن الهوى. ولكن مصدر هذا القضاء يكون مما يجتهد القاضي ويحكم، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتيه جبريل ويقول اقض بكذا، لا، بما أوحى الله إليه وبما علمه الله وبما لديه من علوم الشريعة المكلف ببلاغها يقضي. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي أو تحتكمون إلي، وإنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع. فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما أقتطع له قطعة من النار. يأتي بها يوم القيامة أصطاما في عنقه، والإصطام الحديدة التي يحرك بها الحداد الفحم عند النار ليشتعل ويوقد. ولكن التحقيق في هذا: القضاء يكون على حالتين، قضاء بين متنازعين فلا بد من البينة، ولا يقضي القاضي بعلمه. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الخصوم في المنازعات بوحي من جبريل يأتيه في الحال لكانت ورطة على القضاة، ماذا يفعل القضاة من بعده؟ ولكن بين منهج القضاء: أقضي لكم على نحو ما أسمع. وهكذا القاضي يسمع من الطرفين ويقارن بين القرائن وبين الأدلة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولو أن القاضي يعلم حقيقة الأمر في نفسه فلا يحق له أن يقضي بعلمه ويترك البينات، يتهم يقول هذا محابي، وش درانا إن هذا هو الحق. إذن إن كان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين متنازعين فإنما يعمل بمقتضى ما يسمع من الخصمين. أما إذا كان ابتداء قضى بمعنى حكم، قضى بالشفعة، لم يكن هناك نزاع، فيكون قضى بمعنى أمر، بمعنى شرع، بمعنى حكم، بمعنى بين، ويجب على الناس العمل بهذا لأنه ليس هناك قضية بين طرفين متنازعين. إذا قضى بالشفعة أي حكم بها، أي شرعها، أمر بها. ويقولون إن الشفعة كانت في الجاهلية، إذا باع الجار، إذا باع الشريك حصته، مشى الشريك بشخص يشفع له عند شريكه بأن يوثره على غيره في حصته من الشراكة. فجاء الإسلام وأقرها وحكم بها، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. وبهذا يجمع العلماء ما عدا من شد لا عبرة به بأن الشفعة جائزة في الإسلام، وبل تكون واجبة إذا طلبها صاحبها واستوفت شروطها. وبهذا القضاء وقوة هذا التشريع ينتزع الملك من صاحبه عنوة، مع أن المال محترم والملك محترم، ولا يحق مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، ولكن قضاء رسول الله فوق ذلك. إذن الشفعة مشروعة بإجماع المسلمين. في أي شيء تكون الشفعة؟ قالوا الشفعة لا تكون إلا في مبيع. طيب والإجارة والمساقاة هل فيها شفعة؟ والدين هل فيه شفعة؟ يعد بعض العلماء الخلاف في هذا، ولكن علماء الأمصار كما قال ابن عبد البر ألا شفعة في كراء ولا مساقات ولا في دين. بمعنى لو أن اثنين شركاء في أرض مشاعة، فذهب إنسان وأجر حصته على شخص، الحصة مشاعة، فهل يزرعونها شركاء؟ فجاء صاحب المستأجر من أحد الشريكين ليزرع مع الشريك الثاني بالأجرة، مستأجر النصيب، فهل للشريك في الأرض أن يشفع على عقد الإيجار؟ بإجماع المسلمين لا، لأن عقد الإيجار مؤقت. وكذلك إنسان ساق إنسانا على بستان له النصف فقط، فجاء بإنسان وقال أساقيك على حصة الشائعة في هذه النخيل، هل لشريكه أن يشفع عليه يقول أنا أساقي بدل منه وأشفع؟ لا، ليس هناك شفع. إنسان له دين على إنسان 100,000، وجاء إنسان وقال أنا آخذها اعطني إياها إلى متى إلى كذا، قال ب80,000، هل للمدين بنفسه أن يأخذ هذا بالشفعة؟ الدين لا يباع. إذن الشفعة تقع في المبيع. والمبيع بأي شيء؟ المبيع بعوض مالي. فإذا كان الشخص بيع أي سلم بدون عوض مالي فلا شفعة فيه. لو أن أحد الشركاء وهب حصته لإنسان صدقة، ليس لأحد من الشركاء أن يشفع، لأن الهبة ذهبت بدون عوض. فإذا استرد حصة الموهوب إليه ضيع حقه عليه، يعطي له إيش؟ وإن كان البعض يقول يعطيه قيمة المثل، لكن الجمهور على أنها لا شفعة فيه. إنسان تزوج امرأة وأعطاها شقصا في أرض له ثلث في هذا البيت، قال تزوجتك والصداق ثلث هذه العمارة، فقبلت وتزوجها، ليس للشركاء أن يشفعوا على المرأة لأن الثلث دخل عليها بغير عوض مالي، لأن الشافع يأخذ الشخص المبيع بقيمته، بعتها ب1,000 يأخذها ب1,000، وهذه إنما أخذتها في صداق نفسها، تعطيها إيش؟ البضع لا يقدر، تعطيها صداق المثل، هي ما تقدر صداق المثل، تبقى صداق مثلين وثلاثة، هي أخذت نصف صداقها ولها شروط أخرى، إذن ليس هناك عوض مالي. وهكذا الشفعة فيما تكون فيه الشفعة؟ قبل كل شيء مفتاح الشفعة البيع بعوض مالي، سواء كان العوض المالي دراهم ودنانير او كان عروض بحبوب ولا بتمور ولا بسيارات ولا اي شيء، ما دام الشخص اي الجزء المشاع بيع بعوض مالي حينئذ تأتي الشفعة، وما عدا ذلك لا شفعة فيه. الأعيان التي تقع فيها الشفعة، قبل كل شيء يقسمون الأعيان إلى قسمين، أو الأموال المملوكة إلى قسمين: قسم ثابت بيت أرض أصول في أرضها، هذه ثوابت ما تتحول. قسم متنقل، أجهزة في البيت، دواب، حيوانات، سيارات، هذا مال متنقل، ولذلك يسمون منقول وغير منقول. فالمال المنقول أو المال غير المنقول الذي ساقه مالك الأرض والبيوت، بالنسبة إلى الشركاء وبالنسبة إلى الآخرين لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المبيع جزء شائع في الكل، هذه الدار بحدودها، تلك الأرض بحدودها، له فيها الثلث، لا في الجانب هذا ولا ذاك، شائع في عموم حدود الأرض الأربعة. كم مساحتها؟ 300 متر، له 100 متر في أي ركن منها، شائعة ما قسمت. فالشريك في هذه الحالة شريك في حصة مشاعة في عين معلومة، فهذه علاقة شراكة في عين. بعد هذا يليها جار مجاور، وطريق الدارين او الارضين واحد، يبقى بينهما شراكة في ايش؟ في الطريق الذي يوصل الى الارضين. هذا له ارض بحدودها وهذا له ارض بحدودها، والطريق الموصل الى الارضين واحد، فهناك نوع شراكة لا في عين الارض ولكن في ايش؟ الطريق اليها. يبقى فيه نوع ارتباط. شيء القسم الثالث، هذا له عمار واجهتها من الغرب، والثاني بجواره عمارة واجهتها من الشرق، وليس بينهما اشتراك الا في مجاورة الجدار. يبقى المرتبة الاولى اقوى ارتباط اي فيهم؟ المشارك شركة مشاعة في عين الدار داخل حدود واحدة، يليه المجاور الذي بينهما نوع شراكة في الطريق الموصل اليه، او الارض الزراعية في قناة تسقيها. يليه بعد ذلك المجاور الملاصق الذي لا شركة له مع صاحبه في شيء، لا في طريق يوصل ولا في ماء يسقي ولا في حدود تجمع. اذا في هذه الاقسام الثلاثة يأتي البحث في اي نوع من الانواع الثلاثة يكون للشريك ان يشفع. بدأ مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما ايش؟ لم يقسم بين الشركاء. كلمة لم يقسم، ربما تجد في بعض العبارات ما لا يقسم، ما لم يقسم، وفرق دقيق جدا. ما لم يقسم قابل للقسمة ولكن لم تقع قسمة، ما لا يقسم غير قابل للقسمة لصغره. اذا كان عندك رحى تقسمها اثنين يتخفر، هل الرحى قابل للقسمة؟ عندك بير حافته نص متر وعمقه 20-30 متر، هذا يقسم؟ نص المتر لو قسمناه ما ينزل الدلو، فهذا لا يقسم. عندك دكان مترين في مترين، هل يقسم؟ ان قسمناه فسد، اصبح ما يصلح الانسان يجلس فيه. ففرق بين ما لم وبين ما لا. ما لم يقسم اصله قابل للقسمة ولكن لم تقع فيه قسمة، وما لا يقسم غير قابل للقسمة بالكلية. وهنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يقسم بين الشركاء. واتفق العلماء على ان هذا مضمونه شركاء في ارض، سواء كان الشركاء اثنين او كانوا عشرة، فقام احد الشركاء وباع حصته في هذه العين، وليكون ثلاثة، وهي قسمة وهي مملوكة عندهم بالتساوي، يبقى كل واحد له فيها ايش؟ الثلاثة كل واحد له ايش؟ الثلث. تعال يا فلان اشتر حصتي من هذه الارض. كم هذه الارض؟ 3000 متر. قابلة للقسمة ولا لا؟ قابلة. طيب اشتريت حصتك 1000 متر. حينما اشترى هذا الشخص الاجنبي عن الشركاء، والشركاء الاثنين الباقيين ساكتين، فجاء المشتري الداخل عليهم وقال تعالوا نقسم. قالوا ايش تقسم؟ قال حقي. قالوا ايش انت؟ قال اشتريت حصة شريككم. قالوا ما يخالف نقسم. وقاموا وقسموا ووضعوا الحدود، كانت ايش؟ مربعة، صارت شرايح ثلاثة، وضعوا حدين في الداخل ولا لا؟ تحتاج الى حدين في الداخل. هذا القسم رقم واحد، والوسطاني رقم اثنين، والشرقي رقم ثلاثة. وعرف كل واحد من الشركاء حصته معينة، وذهبت الاشاعة. مشاهد انتهت. لماذا؟ لأنها أصبحت منقسمة معينة محددة، وكل وضع يده على حصته. جاء الشريك الثالث، ما هو زي صاحبهم الأول، كانوا الأول إخوة ثلاثة متفقين ما جاء هذا على الشعر ينازعهم، وخر عني هناك، تعال جيب كذا، أنت فعلت، يا أخي أنت تعبتنا، أنا أشفع في حصتك. وراد احد الشركاء ان ياخذ حصه الداخل عليهم بالشفعه، هل يحق له ان يشفع ولا قسمت الارض؟ قسمت. فما دامت وقعت القسمه وضربت الحدود، او فيما بعض الروايات وصرفت الحدود، وصرفت الحدود اذا فلا، وصرفت الطرق اذا فلا شفعه. يجي الان يقول انا تعبت منك وزهقتنا وانا اشفع عليك واخذ حصتك، خذ ثمنك اللي دفعته وتوكل على الله. يقول له لا، انتهينا لاننا قسمنا ووضعنا الحدود، واصبح حق كل منا متميز على حدا، كما لو كانوا جيرا. هل الجار يقول لجاره اذا اذاه انا اشتر بيتك روح عني؟ هل يملك هذا؟ لا يملك هذا. اذا بعد ان كانوا شركاء نسبة مشاعة اصبحوا متجاورين، وكل على ملك مستقل، لا علاقة شراكة معه مع الاخرين، واصبحوا بعد الشركاء صاروا متجاورين. والجار لا يسحب ملك جاره بالقوة ولا ينتزعه منه لمجرد اي رغبة كانت. اذا القاعدة العامة، قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا تأخر طالب الشفعة عن طلبها حتى قسمت الأرض المشاعة أو البيت الكبير المشاع، وجاء من يطلب الشفعة بالشراكة المشاعة الأخرى، فحينئذ يقال له لم يبق هناك شيء مشاع ولم تبق هناك شراكة، وانتهت الشراكة والمشاع، وأصبح لكل حصته مستقلة، فلا شفعة لك عندنا. من هذا القبيل من كلمة من قوله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، أو من قولهم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. إذن الشفعة مرتبطة بما يقبل القسمة. فإذا كان المبيع لا يقسم، شركاء في بعير، شركاء في شاة، شركاء في كذا، ولا يقبل قسمة، وباع أحد الشريكين حصته، هل للشريك أن يشفع على المشتري؟ قالوا لا. الجمهور يقولون لا، لأنه لا يقبل القسمة، والشفعة جاءت على خلاف الأصل بانتزاع حصة المالك قوة فلا تتعدى محلها. ما قضى بالشفعة في بعير ولا شاة ولا نحوه. طيب الجار المجاور، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول نعم أنا معكم في الشفعة في المشاع، ولكن أيضا الشفعة في الجوار إذا كان الطريق واحدا فيه شراكة والمصلحة موجود والاشتراك موجود. وإن يختص الإمام أو ينفرد الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه من السلف في أنه يجيز الشفعة للشريك في حصة مشاعة وللجار المجاور، ويستدل الأحناف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، بالسين أو بالصاد. قالوا الجار أحق بثقبه، هذه فيه إثبات الشفعة للمجاور. ويرد الجمهور يقولون لا، الجار أحق بثقبه يعني بقرب الثقب القرب، يعني أحق بقربه من الأجنبي. طيب إذا هو يشفع؟ قالوا لا، الشريك المشارك قد يطلق عليه الجار، وهذا ما يذكره علماء الأصول من التأويل بقرينة قوية. إطلاق كلمة الجار على الشريك كما أطلقوا على الزوجة أنها جارة مع أنها مشاركة. الضرة تقول لضرتها أنت جارتي، وأجارتنا ما أنت بجارة، أو الثاني يقول أجارتي بيني فأنت طالق، سماها جارة وهي مشاركة له. فقد يطلق كلمة الجوار على المشارك. قالوا إذن حديث الجار أحق بثقبه يمكن أن يكون مرادا بالجوار المشارك، وإذا كان الجار على حقيقته بدون تأويل مع أن القرينة قائمة. نعم، هذه كما قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها أبدا لا عنده ولا عند غيره، جميع أقطار المسلمين متفقون على مشروعية الشفعة في الشخص المشاع، وما عدا ذلك فيه الخلاف.